Thank you.

ومن أحياها فكأنما Oh,

No, no, no. وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح منضود Mm-hmm. وظل ممدود وماء مكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة ذلتم من الأولين وذلتم من الآخرين يا رب اجعلنا منهم يا رب ثلة من الأولين وثلة من الآخرين

فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين